غفر الله لكم وتقبل الله عملنا وعملكم. عرفنا في الليلة الماضية أن أهل مكة ومن حولها تكليفهم هو حج الإفراد، وعرفنا أن البعيد عن مكة كمثلنا أن تكليفهم هو حج التمتع، وقلنا أن حج الإفراد يتكون من حج ومن عمرة مفردة، وأن حج التمتع يتكون من حج ومن عمرة تمتع. هذه الليلة نريد أن نعرف ما هو الفرق بين العمرة المفردة وبين عمرة التمتع. الفرق بينهما أولاً نقطة الاتفاق، يعني ما هي الأشياء التي يتفق فيها العمرة المفردة مع عمرة التمتع. العمرة المفردة وعمرة التمتع كلاهما لابد من الإحرام من الميقات، هذا أولاً النقطة الأولى للعمرة المفردة وعمرة التمتع، أولاً الإحرام من الميقات، وثانياً الطواف حول البيت 7 أشواط، وثالثاً 2 ركعتي الطواف، ورابعاً السعي بين الصفا والمروة، وخامساً التقصير. هذه 5 يتفق فيها عمرة التمتع مع العمرة المفردة: الإحرام من الميقات، الطواف، 2 ركعتي الطواف، السعي، التقصير. لا فرق بين العمرة المفردة وبين عمرة التمتع في هذه الأشياء 5، لكن هناك بعض الأشياء يختلف فيها العمرة المفردة عن عمرة التمتع. أول هذه الأشياء هو أن العمرة المفردة لها طواف نساء. العمرة المفردة بعد أن ينتهي من التقصير يجب عليه أن يطوف أيضاً مرة أخرى حول البيت 7 أشواط طواف النساء، ثم يصلي 2 ركعتي الطواف. هذا هو الفارق الأول، بينما في عمرة التمتع لا يوجد طواف نساء. الفارق الثاني أنه في العمرة المفردة نأتي بها في أي شهر من السنة، في أي شهر من أشهر السنة نستطيع أن نأتي بالعمرة المفردة، نحن وأهل مكة، نحن نأتي بها من باب الاستحباب، وأهل مكة أيضا من باب الاستحباب، ويجب عليهم مرة في العمر. فإذا العمرة المفردة نأتي بها في أي وقت من السنة، بينما عمرة التمتع لا نأتي بها إلا في أشهر الحج، وهو شهر شوال، مثل هذا الشهر، يعني إذا حل شهر شوال، شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة، هذه 3 أشهر فقط التي نستطيع أن نأتي بها بعمرة التمتع. إذن هذا أيضا فارق بينهما. الفارق الثالث أن العمرة المفردة للذين تجب عليهم العمرة المفردة وهم أهل مكة وما حولها يستطيعون أن يأتوا بالعمرة المفردة في سنة وبالحج الإفراد في سنة أخرى، يستطيعون أن يأتوا بحج الإفراد أولاً إذا استطاعوا، ثم يأتون بالعمرة إذا استطاعوا. العمرة المفردة لا مشكلة، بينما في حج التمتع أو في العمرة التمتع لابد أن تكون العمرة والحج في سنة، في سنة واحدة. يعني الذي يأتي بعمرة التمتع في أشهر الحج لابد أن ينتظر إلى وقت الحج ويأتي بالحج أيضا، يعني لابد أن تكون العمرة والحج في سنة واحدة، ولا بد أن تكون العمرة قبل قبل الحج، بخلافها في عمرة التمتع يجوز أن تكون قبل الحج وأن تكون بعد الحج في سنة أخرى، لا مشكلة. نعم في العمرة المفردة نعم تكون قبل أو بعد. أيضا من الخلاف أنه في العمرة المفردة، يجوز التقصير بعد أن أنتهي من السعي، يجوز أن أقصر ويجوز أن أحلق، والحلق أفضل. يعني في العمرة المفردة إذا انتهى الإنسان من العمرة المفردة يقصر وانتهت العمرة، أو يحلق وانتهت العمرة، والحلق أفضل. بينما في عمرة التمتع لا يجوز إلا التقصير ولا يجوز الحلق. هذه هي نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف بين عمرة التمتع وبين العمرة المفردة. والحمد لله رب العالمين.